بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الثلث. والثلث لصنفين: الصنف الأول الأم، والصنف الثاني الإخوة لأم. لذلك قال عن الصنف الأول: والثلث فرض الأم، وترث الثلث بشرطين. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم وجود الإخوة، سواء كانوا أي الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، المهم أن يكون أكثر من اثنين منهم. والدليل على الشرط الأول هو عدم الفرع الوارث، قوله سبحانه: لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ودليل الشرط الثالث ودليل الشرط الثاني قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني إذا لم يكن هناك إخوة فللأم الثلث. لذلك قال: والثلث فرض الأم. الشرط الأول حيث لا ولد، أي عدم الفرع الوارث ابن أو بنت. والشرط الثاني قال: ولا من الإخوة سواء إخوة لأب أشقة أو لأم جمع، يعني اثنين فصاعدا ذو عدد، يعني ليس واحدا. ثم مثل هذا الجمع من الإخوة فقال: كاثنين، مثل أخوين شقيقين أو أخوين لأب أو أخوين لأم، أو أخ شقيق وأخ لأب، أو أخ لأب مع أخ لأم، أو ثنتين، يعني من الإناث من الأخوات، مثل أختين شقيقتين أو أختين لأب أو أختين لأم، أو أخت لأم وأخت لأب، أو أخت لأب مع أخت شقيقة، أو أخت شقيقة مع أخت لأم، وهكذا. أو ثلاثي، يعني ثلاثة سواء ذكورا جميعا أو إناثا أو بالاختلاط. حكم الذكور فيه كالإناث، يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا الحكم سواء. ثم عاد إلى بيان الفرع الوارث فقال: النوع الثاني من الفرع الوارث قال: ولا ابن ابن معها، يعني لو هلك هالك عن أم وابن ابن الأم لا تأخذ الثلث وجود الفرع الوارث، أو بنته، يعني بنت الابن، فلو هلك هالك عن أم وبنت ابن لا تأخذ الأم الثلث وإنما تأخذ السدس كما سأتي بعد السدس، ففرضها الثلث كما بينته بالشروط السابقة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.